الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد كل ما نحن عنده يتساءل في شرح الكتاب بطه الحنبل بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال العلامة أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله، وقال أرطعة بن المنذر: لأن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هوى. نعم. وقال أرطعة بن المنذر هذا الشاعر ومن خيار التابعين في بلاد الشام ثقة الإمام رحمه الله، قال لأن يكون ابني فاسقا من الفساق. الفاسق من فعل الكبائر أو أصر على الصغائر، يعني صاحب معاصي دون الشرك وليست ببدع. قال أحب إلي من أن يكون صاحب هوى، يعني صاحب بدعة. لا شك أن المعصية وإن كانت معصية فهي يعني أهون من البدعة لأمرين اثنين: المعصية، وإن كانت معصية إلا أن أهون من البدعة لأمرين اثنين. الأمر الأول أن البدعة تشريع في الدين، البدعة تشريع في الدين، وأما المعصية فليست تشريعا في الدين بل هي إثم من الآثام. الأمر الثاني أن البدعة ضررها متعدي، قد يبتدع هذا الشخص بدعة فيمشي على بدعته فئام من الناس بخلاف المعصية ضررها ليس متعدي فقط على هذا صاحب المعصية، ضررها ليس متعديا، فكانت المعصية أهون من البدعة. فهذا معنى قول أرطاة رحمه الله: لأن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب لي من يكون صاحب هوى، يعني صاحب بدع. نعم. وقال أبو إسحاق الفزاري: لأن أجلس إلى النصارى في بيعهم أحب إلي من الجلوس في حلقة يتخاصم فيها الناس في دينهم. نعم. أبو إسحاق الفزاري هو الإمام رحمه الله إبراهيم الفزاري من كبار علماء الكوفة من أتباع التابعين، وهم من رجال الصحيحين رحمه الله. قال: لأن أجلس إلى النصارى في بيعهم، يعني الكنائس، كنائس النصارى أحب إلي من الجلوس في حلقة يتخاصم فيها الناس في دينهم. ليس معنى هذا أنه يعني يقدم الكفار على أهل الإسلام، ليس معنى هذا. معنى كلامه رحمه الله أن النصارى كفار، ونعرف أنهم كفار وأهل باطل، فلن يؤثروا علينا ولا يلبسوا علينا. عرفت كيف؟ قال: بخلاف الجدال مع أهل البدع، لأنهم قد يأتوا بالشبه باسم الدين، يأتوا بالشبه يلبسوا على الناس باسم الدين، يأتوا بنصوص الشرعية من الكتاب من السنة. فهذا معنى قوله رحمه الله، وليس معناه أنه يفضل يعني الكفار على الإسلام، لا إنما معنى كلامه أن النصارى نعرف أنهم كفار، وأن يعني قولهم هذا كفري، لا نشك في هذا ولا يلبسون علينا، بخلاف المسلمين من أهل البدع، هؤلاء الذين مجالستهم شر، يقول أنهم قد يخدعونك بالأدلة الشرعية ويلبسوا عليك. نعم. وقال سعيد بن جبير: لأن يصاحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصاحب عابدا مبتدعا. وقال سعيد بن جبير الكوفي، قلنا أنه أحد الأعلام من كبار التابعين، قتله الحجاج بن يوسف الثقفي، قال: لن يصاحب ابني فاسقا شاطرا. الشاطر هو الذي أتعب أهله، نحن نقول فلان شاطر من باب المدح، لا، الشاطر في لغة العرب هو الذي أتعب أهله وأعيى أهله، يسمى شاطرا. كيف؟ قال: لن يصاحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب لي من يصاحب عابدا مبتدعا. مثل هذا قول أئمة السلف: عصاة أهل السنة خير من عباد المبتدعة. عصاة أهل السنة خير من عباد المبتدعة، لأن صاحب المعصية قد يتوب منها. لكن يقول الحافظ النووي في شرح مسلم، يقول: وكثر ممن كانوا من أصحاب المعاصي تابوا. يقول كثر، بخلاف صاحب البدعة قلة من يتوب منها، والسبب أنه يرى أنه على حق، فكيف يتراجع؟ نعم. وقيل لمالك بن مغول: رأينا ابنك يلعب بالطيور، فقال: حبذا إن شغلته عن صحبة مبتدع. نعم. وقال مالك بن مغول، هذا أيضا كوفي وثقة ثبت من رجال الصحيحين، مالك بن مغول بكسر الميم، قال له: يا مالك، رأينا ابنك يلعب بالطيور، يعني بالحمام. تربية الحمام لها ثلاث حالات، تربية الحمام لها ثلاث حالات. الحالة الأولى لأجل البيع والشراء، للتجارة، البيع والشراء، وهذا جائز مباح، أحل الله البيع. الحالة الثانية لأجل الأكل، يسمن ويأكل، وهذا أيضا جائز لا بأس به. الحالة الثالثة لأجل التسلية، لأجل التسلية، وهذا إذا كان فيه تعدي على بيوت الناس والنظر في بيوت الناس فهذا لا يجوز. وقد ذكر ابن قدامة في المغني أن الفقهاء لا يقبلون شهادة صاحب الحمام، له اسم يسمونه، له اسم، فيقول ما يقبلون من عرف إيش بتربية الحمام، ما تقبل شهادته، لأنه قال ينظر في بيوت الناس، ينظر في بيوت الناس. فهذه ثلاث حالات. أما إذا كان ليس فيه تعد على الآخرين لا يضر ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخ لأنس بن مالك اسمه أبو عمير، قل: يا أبا عمير، ما فعل النقير؟ النقير يعني الطائر. فإذا كان تسلية ليس فيه اعتداء على الآخرين لا بأس بذلك. وأما يعني ما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا حزينا فقال له اتخذ الحمام، هذا لا يصح. عرفت كيف؟ وما رواه ابن أبي شيبة أن عثمان بن عفان رحمه الله يعني أمر بقتل الحمام، هذا يعني إن صح الأثر لأنه رأى أصبح يشغل الناس عن العباد، وربما يكون فيه تعد على الآخرين كالنظر في بيوت الناس. نعم. وقال ابن شوذب: من نعمة الله على الشاب والأعجم إذا تنسكا أن يوفقا لصاحب سنة، أن يوفقا لصاحب سنة يحملهما عليها، لأن الشاب والأعجم يأخذ فيهما ما سبق إليهما. نعم. وقال ابن شوذب: إذا أطلق ابن شوذب هو عبد الله بن شوذب الخرسامي، إذا أطلق هو عبد الله بن شوذب الخرساني من علماء خرسان رحمه الله، هو يعني ثقة من أتباع التابعين. قال: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسك، تنسك يعني استقام على دين الله، أن يوفق لصاحب سنة، لأن الإنسان على بداية نشأته، إذا استقام وكان مع أهل السنة يرجى له الخير، واستقام مع أهل البدع أيس منه كما قال بعض السلف. كذلك الأعجمي كالشاب الصغير، الأعجمي يعني أسلم قريبا مثلا، الموفق لصاحب سنة يرجى له الخير. فمعنى قوله رحمه الله إذا تنسك، قال أن يوفق لصاحب سنة يحملهم عليها، لأن الشاب والأعجمي يأخذ فيهما ما سبق إليهما، إن كان منها السنة أو كان منها ليش البدع، أول ما يرون الشخص الذي ليش يتأثرون فيه. نعم. وقال عمرو بن لذلك ما غاب الشيخ، لذلك أهل البدع يعني قد رأيناهم في الخارج يعني يتصيدون الشباب الذين استقاموا حديثا على الطاعة، حتى هنا يعني يتربصون بالشاب ليش استقاموا حديثا على الطاعة كالتكفيريين الآن. التكفيريين غالب الذين ذهبوا بالعمليات الانتحارية هم عوام، عارف كيف؟ إما يدرس هندسة في أمريكا ويدرس مش عارف كيف، وفجأته هؤلاء واستقام فجأة ثم ذهب إيش وقتل نفسه بحجة الجهاد. فهم يعني يتقنصون الشباب لاستقام حديثا، هذا عندهم يعني كالعجينة. أما الذي يعني على خير وعلى سنة ما يأتونه، لأنهم يعرفوا أنهم لن يؤثروا عليه إلا يشاء رب شيئا. نعم. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. نعم، هذا عمرو بن قيس الملائي أيضا من أهل الكوفة، كوفي وهو من رجال مسلم رحمه الله وهو ثقة، قال: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجع، يعني إيش؟ يعني ارجله الخير لأن مع أهل السنة والجماعة، وإذا رأيته مع أهل البدع فأيس منه. لماذا؟ لأنه سوف يعني يتشرب في قلبه البدع والخرافات فيصعب نزعها من قلبه. قال: فإن الشاب على أول نشوئه، يعني أول ما نشأ، كيف نشأ؟ كالذي قبله، إذا رأيت الشاب والأعجمي يعني تنسك مع أهل السنة فارجو لهم الخير، لأن قال الشاب والأعجمي يأخذ فيهما من سبق إليهما، يعني أول نشأ. نعم. وقال عمرو بن قيس: إن الشاب لا ينشأ، فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب. نعم. وقال عمر بن قيس الملائي أيضا: إن الشاب لا ينشأ، يعني يكبر، فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، لأن العلم يعني حصانة يتحصن به الإنسان، يعرف السنة من البدعة والشرك من التوحيد، كل هذا يعرفه صاحب العلم. أما الذي ليس عنده علم يلبس عليه، لا يميز بين السنة ولا البدعة، قد يدعو إلى بدعة ويظن أنه على سنة. لكن روى الدارمي بإسناد صحيح عن ابن مسعود عنه الله، لما رأى القوم يكبرون في مسجد النبي، عفوا مسجد الكوفة، كبروا 100 هللوا 100، أنكر عليهم وقال: ما بدلتم دينكم؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما ردنا إلا الخير. فقال: كم من مريد للخير لم يبلغه، يعني ما لم يعرفوا ما هو الطريق إيش الذي يوصل إلى الخير. والسبب أن ما عندهم علم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من الخوارج قال: سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، يعني أصغار ما عندهم علم. لكن لما أتاهم ابن عباس ونظرهم رجع نصف الخوارج، نصفهم رجعوا. نعم. وقال حماد بن زيد: قال لي يونس: يا حماد، إني لأرى الشاب على كل حالة منكرة، فلا آيس من خيره حتى أراه يصاحب صاحب بدعة، فعندها أعلم أنه قد عطب. نعم، هذا كالذي قبله. وقال حماد بن زيد، هذا البصري الإمام المشهور من رجال الصحيحين، قال ابن خراش يقول: ما أخطأ حماد ولا في الحديث حتى مات، أبدا ما أخطأ، كل الرواة يعني الثقات عرضة للخطأ والزلل، قالوا إلا حماد بن زيد رحمه الله ما أخطأ ولا في حديث. نعم. فإذا جاء هكذا يعني حماد مطلقا هكذا في البخاري فهو بن زيد، إذا جاء مطلقا. من جاء في مسلم يحتمل بن زيد ويحتمل ابن سلمة، لأن البخاري ما روى عن حماد بن سلمة. قال يونس، هذا يونس بن دينار البصري معروف، هو من شيوخ حماد، يعني من مشاهير مشايخه أيوب السختياني ويونس بن دينار. فقال لي: يا حماد، إني لا أشعر على كل حالة منكرة، فلا آيس من خيره، يعني إذا أراه على معاصي يقول ما آيس حتى أراه يصاحب أصحاب البدع. أصحاب الطاعات يلتمس وأصبح من المعاصي يقول قلة هذا قول النووي في شرح مسلم. هنا يونس بن دينار يقول لحماد يقول إني لا أرى الشافع على كل حياتي منكر فلا يسلك خير، يعني إذا كان يفعل معاصي ما يسلك خير قد يتوب. قال حتى أرى صاحب بدعة فعند أعلم النوم قد عطب يعني هلك، عطب يعني قد هلك. وقال الحسن ما ازداد صاحب بدعة عبادة إلا ازداد من الله تعالى بعدا. نعم. وقال الحسن كنا الدور إذا أطلق الحسن هكذا هو الحسن ابن الحسن البصري إمام أهل البصرة في زمانه، قال ما ازداد صاحب بدعة عبادة إلا ازداد من الله بعدا. نعم يعني كلما ازداد ترسخه كلما ازداد بعدا من الله. وجاء في البخاري معلقا لما قيل لابن عباس الخوارج وعندهم من العبادة ما عندهم، قال ما هم أشد عبادة من الرهبان، يعني حتى الرهبان عندهم عبادة لكن ما تنفع، إنما كلما زادوا عبادة كلما يزيد على الله سبحانه وتعالى. وقال ابن عون المجتهد في العبادة مع الهوى يتصل جهده بعذاب الآخرة. وقال ابن عون إذا أطلق ابن عون في كتب الحديث هو عبد الله بن عون البصري، غالب كتب الحديث قال ابن عون هو عبد الله بن عون البصري الإمام رحمه الله من رجال الصحيحين. قال المجتهد في العبادة مع الهوى يعني مع البدعة يتصل جهده بعذاب الله بعذاب الآخرة بعذاب الآخرة، لأنه يعني ما يستفيد من هذه العبادة شيئا لأن خلاف السنة. نعم. وقال الأوزاعي قال إبليس لأوليائه من أين تأتون بني آدم؟ فقالوا نأتيهم من كل. قال فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا إن ذلك لشيء ما نطيقه إنهم لمقرون بالتوحيد. قال لآتينهم من باب لا يستغفرون الله منه. قال فبث فيهم الأهواء والبدع. نعم. وقال أوزاعي عبد الرحمن أوزاعي الدمشقي رحمه الله يقول النسائي في ترجمته يقول هو إمام أهل الشام وأفقه أهل الشام في زمانه، جاء في قول الإمام النسائي لما وثق الأوزاعي قال هو إمام أهل الشام وفقيه أهل الشام في زمانه الأوزاعي رحمه الله، وكان له مذهب يسمون الأوزاعية لكن أن ذهب هذا المذهب. قال إن إبليس يقول لأوليائه من أين تأتون بني آدم؟ يعني من أين تأتونهم؟ قالوا نأتيهم من كل، يعني من كل مكان، من أمامهم من خلفهم عن يمينهم عن شمالهم. فقال لهم هل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا إن ذلك الشيء ما نطيقه، يعني يصعب علينا يشق علينا، إنهم مغرون بالتوحيد، يعني كيف نأتيهم من هذا الجانب؟ فقال يعني إبليس لهم لآتينهم من باب لا يستغفرون الله منه. ما هو الباب؟ باب البدع، لأن صاحب البدعة يرى أنه على حق فكيف يستغفر الله من هذه البدعة؟ الآن الرافض يرى أنه على على على على حق، الصوفي القبوري وغير يرى أنه على حق، الأشعري يرى أنه على حق، وهكذا كل صاحب بدعة يرى أنه على حق. قال فبث فيهم الأهواء والبدع يعني والخرافات. نعم. وقال سعيد بن عنبسة ما ابتدع رجل بدعة إلا غلا صدره على المسلمين واختلجت منه الأمانة. والله يا كنا أظن أنه عنبسة بن سعيد، في أحد عنده نسخة غير هذه النسخة يا إخوة؟ في أحد غير النسخة هذه؟ سعيد بن عنبسة عندك؟ سعيد بن عنبسة أظنه عنبسة بن سعيد أظنه، لأن فيه في كتب الرجال 12 رجل اسمهم عنبسة، فيهم عنبسة بن سعيد ثقة أظنه هذا. حاشي. ها؟ ايش يقول الحاشية عندك؟ قال نعيم فسمعه مني الأوزاعي يعني كلام عنبسة. عنبسة. عنبسة. عنبسة. بس هذا عنبسة بن سعيد. نعم. هو عنبسة بن سعيد وليس سعيد من عنبسة. لأن في سعيد ليس من من رجال الكتب الستة، أذكر له ترجمة أظن في سعيد بن عنبس، أظنه ليس من كتب من رجال الكتب الستة، كذاب هالك، عرفت كيف؟ فما أظن هو هذا، لا أظنه في السير قرأته المخابة من الذاكرة، أظنه في السير، لكن المعروف من الأمة هو عنبس بن سعيد، لعل هذا عنبس بن سعيد ما أظنه. نعم، قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين. نعم يخو، كما فعل الخوارج، امتلوا غلا على المسلمين. نعم جاب. أيوة. أيوة. لا أقول لك في 12 عن بس. أي. في آخر شخص لديك يقول عن بس بن سعيد بن عاص، بن سعيد بن عاص أي نعم. ثابت ابن الصحابي سعيد بن عاص. أي نعم. وأخو عمرو بن سعيد الأشقر. أي نعم. حديث النبوة. أيوة. من الذي مستعل عندك القول؟ إيش قال؟ قال النعيم: فسمعه مني الأوزاعي، يعني كلام عنبسة، فقال: أنت سمعت من عنبسة؟ قلت نعم. بس خاصة نعم، هذا التابعي، هذا ابن عمرو بن العاص. نعم، أنا أذكر في جملة بهذا الاسم. نعم. طيب، فقال: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين وتخلص منه الأمانة، أي ذهبت منه الأمانة، فقدت منه الأمانة، لأن تأخذ الأمانة من قلبه ما يكون صاحب أمانة. نعم، كما قال ابن عباس عن الله، قال: قاتل الله الخوارج، ذهبوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المسلمين، يعني خاصة امتلوا غلا وحقدا على المسلمين. نعم. وقال الأوزاعي: ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب ورعه. نعم، وقال الأوزاعي عبد الرحمن الأوزاعي الإمام: ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب ورعه، يعني إذا كان عنده ورع يذهب عن الورع، يكون شقيا لا يبالي في المعاصي والآثام، لا يبالي. نعم. وقال الحسن: ما ابتدع رجل بدعة إلا تبرأ الإيمان منه. قلنا إذا أطلق الحسن هو من؟ الحسن البصري، الحسن ابن أبي الحسن البصري الإمام. قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا تبرأ الإيمان منه. نعم، الإيمان يتبرأ من هؤلاء من أصحاب البدع والخرافات، لأنهم أتوا في الدين ما ليس منهم، أتوا في دين لا ما ليس منهم، لأنهم لو كان لازال في قلوبهم إيمان لما غيروا دين الله. لكن يقول إمام مالك رحمه الله: من ابتدع بدعة فقد ادعى أن محمدا خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، قال: وليس بعد الكمال شيء. يعني كان هذا يقول إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ أشياء في دين الله. نعم. وقال ابن عون: ما ابتدع رجل بدعة إلا أخذ الله منه الحياء وركب فيه الجفاء. وقال ابن عون، قلنا هكذا دائما يطلق ابن عون، هو عبد الله بن عون البصري رحمه الله الإمام، قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا أخذ الله منه الحياء. الحياء من الدين، هو شعبة من شعب الإيمان. قال البخاري: قال: باب الحياة من الدين، في كتاب الإيمان. قال: وركب فيه الجفاء، يعني الغلظة والشدة، تجد صاحب غلظة وصاحب شدة لا سيما على أهل الحق. انظروا إلى أهل البدع، لما جاء دعاة التوحيد ودعوا الناس إلى التوحيد والسنة، اليهود والنصارى ما حاربوهم، إنما اللي حارب منهم أهل البدع، آذوا الإمام أحمد بن حنبل، آذوا شيخ الإسلام ابن تيمية، آذوا الإمام محمد بن عبد الوهاب. فكلما يأتي إمام يأتي إلى التوحيد والسنة الصوت على أيمن هؤلاء أهل الخرافات والبدع. نقف عند هذا، رضي الله عنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.